أيضا من الأخ فؤاد نأخذ سؤال ثاني، يقول فيه: هل هناك دليل على وجوب معرفة علائم الظهور للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف والبحث عن مصادقها، سيما إذا حصل ذلك ممن ليس له القدرة على الإحاطة بلوازم الاستدلال بالروايات؟ تفضل مولاي. طبعا مسألة الظهور وعلائم الظهور على نحوين، عندنا ظهور وعلائم ظهور حتمية، وعندنا علائم ظهور غير حتمية. العلائم الغير حتمية أكثر من 300 علامة عندنا تقريبا، ولكن العلائم الحتمية 5 فقط، 5 أو 6 ليس إلا فقط، كخروج السفياني، كقتل النفس الذكية بين الركن والمقام، كالخس في البيداء، هذه من العلائم، كالدجال، هذه من العلائم الحتمية، بمعنى أنه إذا حدثت هذه العلائم خلال سنة إلى سنتين بلا شك يظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما غير الحتمية، هذه طبعا نظريتي الخاصة، ربما غيري أيضا يذهب لا أدري، بس أنا حسب ما توصلت إليه من خلال روايات العلائم، أنه العلائم الغير الحتمية الأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا علائم بنحو بحيث دائما الإنسان يشعر أنه يعيش عصر الظهور، حتى يبقى الشيء على أمل، باعتبار التشيع محاط من كل جانب، التشيع مستهدف من كل جانب، حتى من المسلمين أنفسهم، من المسلمين الآن طائفة كبيرة من المسلمين يعتبرون التشيع روافض، والروافض أهل بدعة، وأهل بدعة ضلال، والضلال في النار، وأصلا يجب قتل الروافض، يقولون جماعة الأزالق أو جماعة الطالبان وما شابه ذلك، يقولون كلهم يعتقدون على أصلا قتل الشيع الرافضي مقدم على قتل اليهودي أصلا عندهم، هكذا يعتقدون. فلذا تجد التشيع محاط بالسهام من كل جانب، كالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه محاط كان بين المسلمين، بين المسلمين 300,000 مسلم كلهم يصلون جماعة مع إمامنا عمر بن سعد، وعمر بن سعد إنما أراد أن يحارب الإمام الحسين قال يا خيل الله ابتدي، يا خيل الله يعني نسب كل الجماعة إلى الله، هذه الخيول كلها خيول إلهية، يا خيل الله ابتدي وبالجنة ابشري بقتل سيد الشهداء، يقول وبالجنة ابشري، فهذه المسألة وايد صعبة. 330,000 مسلم من أهل الكوفة ومن شيعة أمير المؤمنين، طبعا شيعة بالمعنى الأعم لا بالمعنى الخاص، يعني الشيعة الذين يعتقدون بالثلاثة وأن رابعهم أمير المؤمنين، هؤلاء أيضا يعدون من الشيعة في ذلك العصر، في عصر أمير المؤمنين كانوا من شيعته أن يعتقدون بالثلاثة بإضافة أنه رابعهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهؤلاء أيضا كانوا من الشيعة، فأهل الكوفة من شيعته بهذا المعنى، أي شيعة بالمعنى الرابع، لا شيعة بالمعنى الخاص والأخص والعام، الشيعة بالمعنى الأعم. على كل حال هذا بحث مفصل آخر. فلذا نجد أن هؤلاء دائما يستهدفون محور الإسلام وقطب الإسلام وهو التشيع، روح الإسلام وهو التشيع. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام جعلوا علائم غير حتمية دائما تلائم العصور اللي يعيش فيها الشيعة منذ غيبتهم بل حتى في حضورهم إلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام عجل الله فرجه الشريف، بحيث الشيعي في أيام الإمام الصادق يقول له سيدي أنت الموعود بالقيام، يعني شوف كانت العلائم اللي مذكورة عن رسول الله أنه يكون في آخر الزمان كيت وكيت، كانت العلائم محققة في عصر زرارة، لذا زرارة يسأل سيدي أنت الموعود، يقول لا الموعود يأتي من بعدي من أولادي من أولاد الإمام موسى بن جعفر، الموعود منه يأتي من بعدي. وهكذا كل إمام تجد في عصره شيعتهم إنما يسألونهم أنتم الموعودون بالقيام بالثورة، يقول لا يأتي من بعدي. ثم في زمن الغيبة الكبرى تجد هذا المعنى يتجلى بوضوح، أنه دائما الشيعة في كل عصر يعيشون عصر الظهور. الآن معروف بيننا أنه عصرنا عصر الظهور لأنه نشوف العلائم الغير الحتمية تتحقق واحدة ولا ثانية، في العراق يكون هرج ومرج، بالله عليك الآن العراق مو هرج ومرج، خرج ومرج فتن إلى ما شاء الله، كل مكان فتنة موجود، لا أمن لا أمان لا سياسة لا اقتصاد لا علم لا أي شيء، كل هرج ومرج. فتجد هذه العلائم تتحقق. حتى دائما الشيعي يعيش عصر الظهور، أنه يتأمل يظهر صاحب الأمر حتى لا يخفت نور التشيع من خلالها النفقات والأرياح العدائية التي تأتي من كل صوب وجانب. فدائما الشيعي يعيش عصر الظهور. لذا هذه العلائم، مثلا سيد ابن طاووس عليه الرحمة قبل 700 سنة من علمائنا الكبار يكتب كتاب لولده محمد ثمرة المهجة، يكتب ولدي أنا متيقن من خلال العلائم اللي دا أشوفها الآن، متيقن أنك ستدرك دولة الحج عليه الصلاة والسلام، فقبل يده نيابة عني. صار 700 سنة. علامة المجلس قبل 300 سنة في بحار الأنوار يقول أنا متيقن أنه الحج عليه الصلاة والسلام سيظهر في عصرنا، لأنه عصرنا عصر الظهور باعتبار العلائم اللي كانت موجودة في قم في زمن الشيخ عبد الكريم الحائر رحمة الله على أهل الله العظمى مؤسس الحوزة العلمية بقوم قبل 50 سنة. خرج الماء من تراديب قوم، فأهل قوم قالوا رح يظهر الحجة، لأن واحدة من علائم ظهور الحجة أنه يخرج الماء من تراديب قوم، فقالوا الآن عصر الظهور. وهكذا تجد هذه الروايات في العلائم الغير الحتمية تجعل دائما الشيعي يعيش عصر الظهور حتى لا يقطع أمله من الله سبحانه وتعالى، لا يقطع أمل من القرآن، لا يقطع أمل من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فدائما يعيش عصر الظهور حتى يتقدم وينتظر، وأنه المنتظر لصاحب الأمر ولدولته كالذي يكون في خيمة صاحب الأمر في فسطاطه، يعني في خيمته، وأنه شاهر كيفه في سبيل الله ويكون مجاهدا في ركاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العلائم الغير الحتمية إنما هي من هذا الباب. فدائما المؤمن الشيعي يعيش عصر الظهور، وإن شاء الله نكون في عصر الظهور وندرك دولة الحج عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، في دعاء الافتتاح في شهر رمضان المبارك.